نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. بعد أن بين شيخ الإسلام أنه ليس في العقل الصريح السليم ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية، بعد أن بين هذا يبين أن من يزعم شيئا من هذه المخالفة واقرهم بهذا الذي ذكره، واقرهم يدل على أنهم ليسوا على طريقة مستقيمة وليسوا على طريقة مضطردة. كل واحد منهم يدعي أن عقله يدله على كيت وكيت، وغيره يصادمه ويعارضه، وغيره يعارضهما، وغيرهم يعارض الجميع، وهكذا لم يتفقوا على شيء معين مما يزعمونه أنه مقتضى العقل. ولذلك يقول في الأخير: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أنتم لم تتفقوا على شيء معين يكون هو مقتضى العقل، على ما في منهجكم من الانحراف وهو تقديم العقل على النقل، لم تتفقوا على شيء، فبعضكم يقول هذا يجب عقلا، وبعضكم الآخر يقول هذا يستحيل عقلا، الجمع بين النقيضين، واجب عقلا ومستحيل عقلا، لا يجتمع. لذلك يقول: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، أي لباب الاعتقاد، في أمر مريج، أي في أمر مختلط ملتبس جدا. ثم ذكر بعض الأمثلة. في هذه الأمثلة بدأ بالمعتزلة وانتهى بالقرامطة، وشيخ الإسلام يكون في الترتيب دقيقا، أحيانا يبدأ بالأسوأ وأحيانا يبدأ بأحسنهم، ثم أحيانا ترقي وأحيانا تدني، ترتيب. وهنا بدأ بالمعتزلة، فإن من ينكر الرؤية، من الذي ينكر الرؤية؟ هم المعتزلة. يزعم الرؤية، أي رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن الصحيح أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يره أحد في الدنيا، لا موسى عليه السلام ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يره أحد بعيني الرأس، هذا هو الصحيح. أما في الآخرة فأعظم نعيم للمؤمنين في الآخرة رؤية رب العالمين، لهم الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية رب العالمين. رؤية رب العالمين هذه أعظم نعيم في الآخرة، نسأل الله أن نكون ممن يتنعم بهذه النعمة. المعتزلة يرون أن الله عز وجل لا يمكن أن يرى بالأبصار. طيب، النصوص التي وردت قالوا المراد بها زيادة العلم، وأن علمك سيزيد في الآخرة. الرؤية المراد بالرؤية زيادة العلم. لماذا لا تثبت الرؤية مع تواتر أدلة الرؤية، مع وجود الأدلة في القرآن وفي السنة المتواترة؟ لماذا؟ يزعم أن العقل يحيلها. لا يمكن عقلا أن أثبت الرؤية، وأنه مضطر فيها، وأنه ماذا؟ مضطر فيها إلى التأويل. لماذا؟ لأن الرؤية عنده، يقول الرؤية لا تكون إلا في جهة، يكون المرئي في جهة من الرائي، وكل ما كان في جهة فهو يشار إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم، إلى آخر ترهاتهم. فلذلك يقول لا يمكن أن نثبت الرؤية. الأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، وأوائلهم يثبتون العلو والرؤية وإثباتهم للرؤية صحيح، وأواخرهم متأخروهم يثبتون رؤية بلا جهة، لأنهم خضروا لهم وخنعوا لهم، وافقوهم في الأصل فتحكموا فيهم وقالوا نثبت رؤية بلا جهة. والمتأخرون أكثر المتفلسفون منهم من الأشاعرة قالوا المراد بالرؤية زيادة العلم، رجعوا إلى مذهب المعتزلة. المهم الذين يثبتون الرؤية، الذين ينفون الرؤية وهم المعتزلة، هذا مذهبهم الرسمي، يرون أن إثبات الرؤية مستحيل عقلا، وأنهم مضطرون فيها إلى التأويل. فأول كيف؟ قالوا المراد بالرؤية زيادة العلم. ما فائدة الرؤية؟ فائدة الرؤية زيادة العلم. ها؟ أنت لما ترى يزيد علمك، أليس كذلك؟ هذه فائدة الرؤية. قالوا الرؤية معناها زيادة العلم. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، يحيله يراه مستحيلا، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. من هذا؟ أيضا معتزلة، معتزلة والجهمية هنا الذين ينكرون الرؤية، هم معتزلة وكذلك الجهمية، والذين ينكرون هذه الصفات هم معتزلة أيضا وأيضا جهمية، ولكن كونهم هم المعتزلة هنا هو الأنسب، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء. بالتالي لما ذكر أنه يحيل أن لله علما وقدرة هم المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء ولكن ينكرون ماذا؟ ينكرون الصفات. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك، وهم من؟ الفلاسفة والمتفلسفة والقرامطة، كلهم يرون أن إثبات المعاد الحقيقي وأن إثبات حشر الأجساد حقيقة هذا محال عقلا. وابن سينا له رسالة في هذا اسمها النيروزية، اسم هذه الرسالة النيروزية، وهي مطبوعة، طبعت قديمة وعندي صورة منها. ذكر أن إثبات حشر الأجساد حقيقة هذا مستحيل، ثم جاء إلى النصوص، ذكر أن النصوص مؤولة، ورد على المتكلمين الذين ينكرون نصوص العلو وغيرها، وذكر أن النصوص في الصفات التي أولتموها أكثر من النصوص في المعاد، ما دام جاز التأويل هناك فلماذا لا يجوز هنا؟ فأنا دخلت الباب الذي فتحته أنت. طبعا إذا كانت المناظرة في أمر عقلي، في مسألة عقلية، مناظرة بين ابن سينا وبين المريسي مثلا، الكفة ستكون راجعها لمن؟ لابن سينا، لأن أنت تلميذه في هذا. من أين جاءك هذا البلاء؟ منه، هو شيخك وأستاذك في مثل هذه الأمور، فلا يمكنك أن تتجاوزه، لا يمكنك أن تقول ما ذكرته خطأ عقلا، لا يمكنك هذا. ما الذي ينجيك من هذا الزنديق؟ تنجيك منه النصوص، وأنت قد عملت فيها من التأويل والتحريف ما يقربك منه. وبالتالي هذا دين المؤولة، هذا دين هؤلاء أصحاب العقول. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش، من هؤلاء؟ كلهم متكلمون عموما، يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر للتأويل. لماذا العقل حال ذلك بنفس الحجة التي ذكرها المعتزلي في نفي الرؤية، لأن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي على جهة من الرأي، وكل ما كان في جهة فهو يشار إليه، ثم كمل السلسلة. نفس الخرافات هنا. إذن هب أننا أردنا أن نقلدهم في ومعاذ الله أن نقلدهم على هذا ال... هب أننا أردنا أن طيب نكون مع من؟ ابن سينا عنده هذه عنده لواء العقل، وهذا عنده لواء العقل والجهمي والمعتزلي، أن نكون مع من يعني؟ وكل واحد عنده علم كبير جدا مكتوب عليه العقل، نكون مع من؟ لا كرامة لهم كلهم. الكرامة والاحترام والتعظيم لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولمذهب السلف. ويكفيك دليلا على فساد هؤلاء، على فساد قول هؤلاء، أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. يقول شيخ الإسلام أهبك دعك من الاختلاف الذي بينهم، قد يكون الاختلاف في شخص ما في مواقع مختلف، ميزانه غريب، نفس الميزان هنا يجيز وهنا يحيل، هو نفسه الشخص هذا. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب. شوف المسافة الشاسعة بين الجواز والوجوب. ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. شوف لو مثلا أحدهم يقول العقل جوزه والثاني يرجح أن العقل لم يجوزه، أحدهم قال العقل يمانره والثاني يقول العقل يحيله، قريب. العقل يحيله والعقل يجيبه، وين هذا من هذا؟ وكل هذا عقلا، مما يدل على فساد الميزان نفسه وعلى فساد المعيار الذي جعلوه معيارا للكتاب والسنة، الذي جعلوه عيارا على الكتاب والسنة. فلذلك يقول شيخ الإسلام ونحن معه، نحن معه في هذا. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، عقل ابن سينا، عقل الجهمي، عقل القرمطي، عقل المريسي، ابن أبي دؤاد وغيرهم، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة رحمه الله، شيخ الإمام الشافعي، توفي سنة 179، يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل، أي أكثر جدلا، من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. جاءنا مثلا كلابي ونترك إثبات بعض الصفات، ثم جاءنا معتزلي نترك إثبات جميع الصفات، ثم جاءنا من جهمي نترك إثبات الأسماء والصفات، ثم سيأتينا ابن سينا نترك أيضا إثبات المعاد، ثم سيأتينا القرمطي، أوه القرمطي، سنترك إثبات الأحكام أيضا، لأن القرمطي يقول أنتم أولتم في وعطلتم كثيرا من الأسماء والصفات، أولتم، وأنت يا ابن سينا أثبت أن أولت أيضا في المعاد، لم تثبت المعاد الحقيقي. أنا إذا كنت أؤول نصوص الأحكام ما الذي يمنع؟ أليس هذا تأويل وهذا تأويل؟ طيب كيف تأول أنت يا قرمطي؟ قال الحج هو قصد مشايخنا، والصوم حفظ أسرار مشايخنا. مكمل، كمل الكفر والزندقة. هذا كله باسم ماذا؟ باسم العقل. اطلعتم على رسائل إخوان الصفا 52 رسالة؟ لا تطلع عليها، كفر في كفر، سبحان الله، كلها باسم العقل. وهؤلاء الذين يؤولون للكلابية وفرورهم تلاميذهم، ومما يدل على أنهم تلاميذهم تعظيمهم لتلك الزبالة. يا ربي، لما ينقلون عنهم قال الحكيم، قال فلان، قال أما لما يأتون إلى أهل السنة قال المشبه، قال الحشوي، قال الناصبي، قال كيت وكيت. كلام الإمام مالك رحمه الله، طبعا هو الإمام مالك له كلمات هي صارت قواعد عند أهل السنة، هذه منها. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم، هكذا مش مشكل عندكم؟ ها؟ خصم ولا خصم؟ خصم به الآخر. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. لماذا أرجح خصم؟ أنا قلت لكم أن هناك تسلسل، هناك تسلسل، قرمطي ثم متفلسف ثم جهمي ثم معتزلي ثم كلابي أشعري، أليس كذلك؟ المعتزلي لما يثبت الصفات، لما يثبت الأسماء، يثبت للمعتزلي للجهمي أن ما ذكرته بأن كل متسمي لا يكون إلا حادثا ولا يكون إلا جسما هذا خطأ، ودليله كيت وكيت، فيخصمه، يثبت بطلانه. ونحن مع المعتزلي في هذا، بس ننتظر تنتهي المناظرة. بعد ما ينتهي من الجهمي، طبعا هو سيلتفت إلينا وسيقول لنا أنتم أيضا أنتم عندكم غلو في إثبات النصوص، وعندكم غلو في التكيف مع النصوص من إلى آخر. سنقول له ما خصمت به خصمك أنت مخصوم بنفس الحجة، هذه الحجة سيذكرها له من؟ الأشعري. سيقول له حجتك على الجهم تدحضك وتدينك، وأنت مخصوم بنفس الحجة التي خصمت بها خصمك. الآن دورنا نحن مع الأشعري. الأشعري سيقول هناك وسطية، ولابد أن نأخذ شيئا من العقل وشيئا من الخرافات، هذه أخذتها من هذاك. أنت أيضا مخصوم بتلك الحجة التي أحسنت وخصمت بها المعتزلة، نفس الحجة ترتد عليه بكاملها. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، لأن الخصومة بينهم. أنت لما تنظر إلى الخصومات بينهم، الخصومات البينية عند المتكلمين، الشيخ الإسلام من براعته يستغلها في ضربهم كلهم. الشيخ الإسلام هذا سبحان الله، هو الشيخ الإسلام، الطرق التي استخدمها لضربهم ووفق فيها لا تفسر إلا أنه مجتهد وإلا أنه مجدد، الله عز وجل جدد به دينه. فدائما يضرب هذه الفرق بالحجج التي تذكرها وتحسن فيها في معارضة من هو أبعد غورا في الباطل، فيذكرهم بهذه الحجج. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. نحن نبين لهم أن ما تدعيه أن العقل يحيل الرؤية أو يحيل إثبات العلم والقدرة أو يحيل إثبات السمع والبصر أو يحيل إثبات الاستواء أو يحيل إثبات حشر الأجساد كما تفضل به الشيخ ابن سينا، نقول العقل الصريح لا يحيل ذلك كله، والعقل الذي يحيله يكون ملوثا، يكون ملوثا، أو يكون هناك خطأ في النقل. إذا تعارض العقل والنقل لا بد أن يكون العقل صريحا والنقل صحيحا. إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا لا يمكن أن يتعارضا، لا يمكن أن يتعارض. قد يكون النقل ليس بصحيح، لأن مثل ما نجد عند المتكلمين تجده أحيانا يريد أن يدافع عن النصوص، فيأتي إلى حديث الموضوع ويقول هذا الحديث ما المراد به كيت، ما يدري عنه موضوع، ما يدري. العقل إذا كان صريحا لا يعارض ولا يحيل ما جاء فيه النقل، هذه قاعدة، بشرط أن يكون النقل ثابتا. طبعا أولا نحن ما ذكرنا ما هو العقل الذي نتحدث عنه. خلاصة العقل الذي نتحدث عنه والذي هو عقلهم هو نتاج الفلسفة، نتاج الفلسفة. لما آمنوا بالفلسفة رأوا أن نتاج الفلسفة هو الذي يمثل العقل، فنحن نقول العقل الصريح والسليم لا يحيل ذلك. نقول هذا مغمضي العين، قاعدة عامة. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أهب أن عقلك فيه شيء من التشويش، انظر إلى النقل، النصوص الواردة في هذا الباب لا تحتمل التأويل، وبالتالي عالج هذا الذي عندك، عالجه، لا تطمح في النص. النص دلالته واضحة، ليس هناك نص واحد، نصوص كثيرة متكاثرة كلها تثبت هذه النصوص، وبالتالي عالج ما عندك منها. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. قوة دلالة النصوص في هذه المسائل يصل إلى درجة أن هذه المسائل هي معلومة من الدين بداهة، هي من المعلوم من الدين بالضرورة، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وغيرها والحج وغيرها، كما علمت تلك المسائل كذلك هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة. هناك اصطلاح عند شيخ الإسلام القرمطة في السمريات والسفسطة في العقليات، هذا يستخدمه كثيرا. إذا كان المعارض ينكر شيئا واضحا، شيء واضح ينكره، فيستخدم هذا الاصطلاح، هذا من باب القرمطة في السمريات والسفسطة في العقليات. طبعا القرمطة والسفسطة لها سياق تاريخي. السوفسطائية يقال أنهم كانوا يقولون بنسبية الحقائق، كانوا يقولون بنسبية الحقائق، وأنه ليس هناك حق أو ليست هناك حقيقة ثابتة. لا، مثلا هذا لا تستطيع أن تقول أن هذا كتاب، لا تستطيع. طيب ما الذي أقول؟ عند السوفسطائي سيتحدد مصيره بعد المناظرة، قد أثبت أنه طاولة، وقد أثبت أنه مثلا كلينكس، وقد أثبت أنه، ينظر إلى حجة القائل، وحسب حجة القائل سيتحدد مصيره. إذن الحقيقة هي نسبية، والتحديد ينظر فيه إلى من كانت حجته أقوى. وكانوا ينكرون الحقائق، هكذا يقال، مع أن شيخ الإسلام له رأي خاص في السوفسطائية عموما. يقول شيخ الإسلام، يقول أن السوفسطائية السفسطة موجودة في عموما، وأنه ليست هناك طائفة من بني آدم تتبنى هذا المذهب، وإنما هذه تكون موجودة، السفسطة موجودة الآن عند المتكلمين، أليست هذه السفسطة؟ إنكار الحقائق العقلية. فمن ينكر الحقائق العقلية الثابتة يقال عنه أن هذا مسفسط. إذن السفسطة في العقليات التنكر للأصول العقلية الواضحة. طيب القرمطة في السمريات، نحن رأينا أن المتكلمين أولوا في بعض الجوانب، والمتفلسفة أولوا، ما الذي بقي؟ المعاد أوله ابن سينا، ما الذي بقي؟ بقيت الأحكام، جاءت القرامطة ونسفوها أيضا. المجال الوحيد الذي بقي جرفه من؟ القرمطة. إذن القرمطة في السمريات أي نسف السمريات. ما يدري، لا تقول لي زكاة، ولا تقول لي حج، ولا تقول لي صلاة، لا، هذه كلها لها تأويلات لا يعلمها إلا الخواص، إلا من؟ سبحان الله. كل الغريب من في هؤلاء، كل من كان أبعد عن الحق يدعي أن عنده علم خاص. ألا تلاحظون هذا؟ فالقرمطي يدعي أن هناك علما خاصا عندهم، وأن هذه المصطلحات الرموز لتلك الحقائق، وأن أهل الظاهر فسروها بما ظهر عندهم. القرمطة في السمريات والسفسطة في العقليات معناه ليس هناك أصل عقلي يرجع إليه، وليس هناك أصل سمري يحترم، كل شيء مباح. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة. ما بقي فيه. وسائر ما جاءت به النبوات، فيكون الباب واحدا، فيكون الباب واحدا. الرابع أن يبين أو أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. هذا الباب، هذا الجانب يحتاج إلى فهم أكثر، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في الأخير. في الأول قلنا العقل لا يصادم ولا يعارض أبدا، لا أقبل هذه التهمة. هنا يبين شيخ الإسلام ويركز عليه أن النصوص العقل الصحيح يوافق ما عليه النصوص. هذه هي القاعدة الأخيرة من قواعد التدمرية. العقل ليس معارضا بل هو موافق لما جاء في النصوص. نعم، قد يأتي شخص ويقول كيف تدعي أن العقل يوافق النصوص، كيف تدعي هكذا؟ قد تكون هناك أمور ليس فيها مجال للعقل أصلا. يقول شيخ الإسلام وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، قد تكون هناك تفاصيل ليست مجالا للعقل أصلا، أو العقل يعجز عن درك تفاصيلها، وإنما عقله مجملا أو يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. قد يكون هذا، ولكن لا يمكن أن يكون العقل الصحيح الصريح يخالف النقل الصحيح، بل العقل يوافق ويساير ويؤكد ويؤيد ما جاء به النقل الصحيح. لا نكتفي بالقول بأنه لا يوارد، لا، نبين ونثبت، يبين ويثبت شيخ الإسلام أن العقل يؤيد ويؤكد ما جاء في النصوص. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول من هؤلاء معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. هذا يذكره كثيرون هؤلاء من أبرز من ذكر هذا الرازي رحمه الله. الرازي في رسالته أقسام اللذات، هذه الرسالة ألفها في آخر عمره، وذكر فيها أن الوصول إلى اليقين في المطالب الإلهية مستحيل عقلا. أنا أتمنى أن تكون هناك رسالة علمية حول هذه الرسالة فقط، رسالة أقسام اللذات للرازي، تصلح أن تكون نواة لرسالة دكتوراه. كيف نظرته إلى النصوص؟ أولا كيف حرصه فعلا لما تقرأ هذه الرسالة تشعر أن الرازي كله حرص في الوصول إلى الحق. ثانيا مع هذا الحرص الشديد يذكر الأدلة دليلا دليلا، ثم يذكر يأسه من الوصول إلى اليقين عبر هذه الأدلة. يذكر لك دليلا دليلا، لا، ليس الأمر يتعلق مثلا مع واحد يتهمونه بأنه حشوي، لا، إمامك هذا. يذكر الأدلة ويذكر أن الوصول إلى اليقين عبر هذه الأدلة مستحيل، ثم يتمنى أن يكون معدوما أصلا، وأن وأن ليته لم يخلق أصلا. لماذا؟ لأنه يتمنى أن يصل إلى اليقين وأنه ليس أمام سبحان الله. طيب أين الكتاب والسنة يا أين؟ ثم يذكر في الأخير، طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، يذكره أن الوصول إلى اليقين في المطالب الإلهية عبر هذه الأدلة مستحيل. ثم يذكر في الأخير أن أقرب الطرق طريقة القرآن، وله كلام جميل في ذلك يذكره شيخ الإسلام عامة عموما في كثير من مؤلفاته. طبعا هذا مع هذا التنبيه في آخر الرسالة، مع ذلك لما يذكر الأدلة لا يعرج على أدلة الكتاب والسنة وكأنها ليست أدلة أصلا. فالواحد لو مثلا يأخذ هذه الرسالة ويجعلها كأنه يشخص نفسية متكلم، كيف أن المتكلم حتى في حرصه على الوصول للحق عاجز عن هذا. لماذا؟ لأنه حرم نفسه من أدلة الكتاب والسنة، ما الذي سيوصله؟ وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تستسلم للنصوص وأن تستسلم لما جاء به الأنبياء على ما هو عليه، لا تدخل ولا تعارض بعقلك، تقبل هذا وترفض هذا لا أبد، على ما هو عليه، هذا هو الواجب. الآن سيذكر شيخ الإسلام تفصيل هذه الجملة، فإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، سيذكر التفصيل هذا في هذه الفقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.